الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها الإخوة في الله، إقامة دين الله عز وجل في الأرض وإعلاء ذكر الله هي المهمة التي كلف بها الإنسان، وسخرت له المخلوقات من أجلها. وما من عبادة من العبادات الكبرى إلا وتتضمن ذكرًا كثيرًا، فالصلاة بأركانها كلها تحوي ذكرًا وتوحيدًا، إذ ينادى لها بالذكر والتوحيد، ذلك النداء العظيم الذي يجلجل في الآفاق، يعلن الوحدانية لله تبارك وتعالى في الخلق والتدبير وفي العبادة والتعظيم. هذا النداء هديت أمة الإسلام له، هو الأذان المبارك، ضلت عنه أقوام كان نداؤهم لعباداتهم بالنواقيس والأجراس أو بالأبواق أو بالنار. كان مبتدأ الأذان أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالاً في الدور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالاً يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى نقصوا أو كادوا ينقصوا. رواه أبو داود. وفي رواية أخرى فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقاً. قال: ذاك لليهود. فقالوا: لو رفعنا ناراً أن يعلموا بوقت الصلاة. فقال: ذاك للمجوس. وفي حديث آخر قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان إلى آخره. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا قمت الصلاة؟ ثم ذكر الإقامة. قال عبد الله: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت في المنام، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم مع بلال فألقه عليه. فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى منك صوتا. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أحمد وأبو داود. ومن يومها أصبح الأذان شعاراً للإسلام، حتى لا تقاتل قرية يسمع فيها صوت الأذان، وتقاتل بلاد لا يسمع فيها الأذان. وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. ثم خرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم الحديث. وفي صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. قال الخطابي رحمه الله: فيه أن الأذان شعار الإسلام، وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. وبلغ من عناية الإسلام بالأذان أن شرع الأذان للمسافر ولمن كان في البادية، وشرع الأذان أيضاً للصلاة الفائتة المقضية. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. ولعظيم منزلة الأذان في الإسلام، فإن توليه أفضل عند كثير من أهل العلم، أفضل من إمامة الناس في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم الناس ما في التهجير، أي التبكير إلى الصلاة، ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي في صلاتي العشاء والفجر، لأتوهما ولو حبوا. أيها المسلمون، وإذا رفع الأذان حرم على من كان في المسجد الخروج من المسجد إلا لعذر. قال أبو الشعثاء: كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن لصلاة العصر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وشياطين الجن والإنس لا يحبون سماع الأذان، وكيف يحبونه وشيطانهم الأكبر يهرب إذا سمعه، لما يتضمنه الأذان من إعلاء ذكر الله عز وجل وتوحيده. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألت عن الروحاء، فإذا هي عن المدينة 36 ميلا، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، رواه البخاري ومسلم. ويتبع الشيطان أقوام فيتلذذون بسماع المعازف والغناء الذي هو محرم شرعا، ويتضجرون من الأذان والقرآن، وما ذاك إلا لأن الشيطان استحوذ على قلوبهم وتمكن من نفوسهم، ولا يجتمع ذكر الرحمن وذكر الشيطان في قلب واحد، ويزيد الأمر سوءا على سوءه الاستهزاء بالأذان وهو من شعائر الإسلام، وتلك طريقة من انغمسوا في النفاق، نعوذ بالله من ذلك. ومما يخشى على إيمان العبد منه أن يكون منهمكا أمام الشاشة أو عند الأثير يتابع ما لا ينفع ولا يفيد، بل ما يضر في دينه، فإذا حان وقت الصلاة وأعلن ذلك وانقطع ما كان يشاهده غضب وتكلم بكلمات ربما أخرجته من دينه وجعلته في عداد المنافقين وهو لا يدري، وهذه مصيبة كبرى كما بلغنا عن بعض الناس، نعوذ بالله من زيغ القلب واتباع الشيطان وسوء العمل. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اللهم بارك لنا في القرآن وفي ذكرك وفي الأذان وفي الصلاة وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من عبادك الصالحين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فما أجمل وأعظم كلمات الأذان، ولا سيما أذان الفجر، كلماتٌ عظيمة كلها توحيدٌ لله وذكرٌ له، تخترق سكون الليل لتدخل قلوب المؤمنين، فيقومون ملبين دعوة الحق وهم يسمعون: الصلاة خير من النوم، يرجون رحمة الله ويأملون بنور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إذا انطفأت أنوار أقوام يقال لهؤلاء الأخيار: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فيا بشراكم، يا بشراكم يا أهل صلاة الفجر، يا من لبيتم النداء. أما غيرهم فيتثاقلون في فرشهم، ولربما أزعجهم صوت نداء الحق وتأذوا منه، وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا إلى ربهم ويحاسبوا أنفسهم ويتأهبوا للموت قبل هجومه بتوبة صادقة وإنابة سريعة ومحافظة على الجمع والجماعات. قال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها المسلمون، من استعرض ألفاظ الأذان وجد أنه يفتتح بتكبير الله ويختتم بالتهليل ويتضمن الشهادتين والدعوة إلى الصلاة والفلاح، وإنما افتتح بالتكبير لأن التكبير يشرع فيما علا من الأمور، فيشرع في الأعياد والجمع والجهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أشرف على خيبر الله أكبر خربت خيبر، ويشرع التكبير إذا علا نشزا من الأرض، وإذا صعد الصفا والمروة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجاء التكبير مكررا في الأذان في أوله وفي آخره، والأذان هو الذكر الرفيع، إلى أن قال: فالتكبير شرع أيضا لدفع العدو من شياطين الإنس والجن. وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله عز وجل، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه سبحانه، إلى أن قال: فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير من مكان وزمان وحال ورجال. فتبين أن الله عز وجل أكبر لتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء ما سواه، ويكون له الشرف على كل شرف. وقال أيضا: ولهذا كان شعائر الصلاة الأذان والأعياد، ولهذا كان أي التكبير كان من شعائر الصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية. أيها المسلمون، من عجيب ما يذكر في هذا الشأن ما أثبتته بعض الدراسات الحديثة من أن الأذان لا ينقطع عن الأرض أبدا، وأن ذكر الله لا تخلو منه الأرض لحظة من ليل أو نهار، فما ينتهي الأذان في بلد إلا ويحين في بلد آخر، وما يخرج وقت الصلاة في قطر إلا ويدخل في قطر آخر، وهكذا طول اليوم والليلة يدور الأذان في الأرض على سائر البلدان والأقطار والأمصار، وفي كل مصر منها مسلمون يعلنون النداء. وهذا من عظيم قدرة الله عز وجل وبديع خلقه سبحانه. الله أكبر تهتز لها قلوب الخاشعين، وتقشعر منها جلود المخبتين، وتذل عندها كبرياء المتكبرين. فالله جل جلاله أكبر من كل كبير، وأكبر من كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان اللتان يدخل الكافر الإسلام بهما، ومن قالهما صدقا من قلبه مع أداء حقهما ومات على ذلك حرمت عليه النار ووجبت له الجنة. هذا يا عباد الله هو الأذان، وهذا يسير من خبره. فالحمد لله الذي هدانا له وشرعه لنا، ونسأل الله الكريم أن يجعل الأذان دائما مرفوعا عاليا في أرضه على رغم أنف كل كاره. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.